Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, fa hadhihi hiya al-lailatu al-20 min shahri Sha'ban wa hadha huwa al-majlis al-wahid wal-40 min majalis sharh mukhtasar at-tahrir li Ibn an-Najjar al-Futuhi rahimahullahu ta'ala. Wa qad intahayna min bab al-'am wa intaqala bina al-mu'allif ila at-takhsis. تفضل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف رحمه الله تعالى: باب التخصيص قصر العام على بعض أجزائه، ويطلق على قصر لفظ غير عام على بعض مسمى كعام على غير لفظ عام، ويجوز مطلقا ولو لمؤكد إلى أن يبقى واحد، ولا تخصيص إلا فيما له شمول حسا أو حكما، والمخصص المخرج وهو إرادة المتكلم، ويطلق مجازا على الدليل وهو المراد هنا، وهو منفصل ومنه الحس والعقل، ومتصل وهو أقسام استثناء المتصل، وهو إخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة بإلا أو إحدى أخواتها من متكلم واحد، فلا يصح من نكرة ولا من غير الجنس، والمراد بعشرة إلا ثلاثة سبعة، وإلا قرينة مخصصة، وشرطه اتصال معتاد لفظا أو حكما كبقية التوابع، ونيته قبل تمام مستثنى منه، ونطق به إلا في يمين خائف بنطقه، لا تأخيره، ويصح استثناء النصف لا الأكثر إلا إذا كانت الكثرة من دليل خارج عن اللفظ، وحيث بطل واستثنى منه رجع إلى ما قبله، ويستثنى بصفة المجهول من معلوم ومن مجهول والجميع، كقتل من في الدار إلا البيض، فكانوا كلهم بيضا لم يقتلوا، وإذا تعقب جملا بواو عطف أو ما في معناها كالفاء وثم، وصلح عوده إلى كل واحدة ولا مانع في الجميع كبعد مفردات، ومثل بني تميم وربيعة أكرمهم إلا الطوال للكل، وأدخل بني تميم ثم بني المطلب ثم سائر قريش فأكرمهم، الضمير للكل، وهو من نفي إثبات وهو من نفي إثبات، وبالعكس، وإذا عطف على مثله أضيف إليه، وإلا فاستثناء من استثناء، ويصح إجماع. طيب، الآن تكلم عن التخصيص. عندنا العام وعندنا الخاص وعندنا التخصيص. التخصيص تسليط الخاص على العام. نعم. قال قصر العام على بعض أجزائه، قصر العام على بعض أجزائه، أو ممكن نقول أفراده، لأن العام عبارة عن أفراد، مجموعة أفراد أو مجموعة أعيان، فيقصر على بعض هذه الأفراد. طيب، قال ويطلق، يعني التخصيص له إطلاقات أخرى، الأصل أنه يطلق على ما ذكره هنا، لكنه له إطلاق آخر، يعني يتجوز، فيطلق على قصر لفظ غير عام، غير العام، لأنه العام مر معنا أنه ما له حصر، لكن الأعداد لها حصر، عشرة لها أفراد لكنها محصورة هذه الأفراد، فلذا قال قصر لفظ غير عام على بعض مسمى، كتخصيص العشرة مثلا ببعض أفراده، هذا يسمى تخصيص، وإن لم يكن لفظ العشرة عام. قال كعام من على غير لفظ عام، كما أنه يطلق العام على غير اللفظ العام تجوزا، فكذلك يطلق التخصيص عام. قال ويجوز، يعني يجوز التخصيص مطلقا، يعني يرد تخصيص الأمر العام، ويرد تخصيص النهي العام، ويرد تخصيص الخبر العام. الأمر والنهي ما في إشكال، واضح هنا، والمطلقات يتربصن بأنفسهن، هذا عام فورث تخصيصه، لكن الخبر هل يرد عليه التخصيص؟ هنا قرر أنه يرد عليه التخصيص، بعضهم قال لو أوجزنا التخصيص لكان فيه كذب، أنه أخبر ثم بعد ذلك خصص، والتخصيص إثبات ضد حكم العام، لكن صحيح هنا أنه يرد التخصيص على الخبر، دليله تدمر كل شيء خلاص، فأصبحوا لا يرى إلا مساكن، استثناء هنا يخصص. نعم. قال ولو لأنه التخصيص ترى فيه شائبة من النسخ، مسألة النسخ، ويرد مسألة دخول النسخ على الأخبار، هل يرد النسخ على الخبر إيه أو لا؟ طيب قال ولو لمؤكد، يعني يدخل التخصيص حتى على المؤكد، يعني الشيء المؤكد عمومه يدخل عليه التخصيص. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، على القول بأنه هذا استثناء حقيقي. ولا فيها قول آخر الناصر غير مراد؟ لا لا، أنه منقطع، أنه منقطع بمعنى لكن. وجمهور على أن إبليس من الملائكة. تعجبنا القول ذا. وش شائع منتشر، كأنه هذا يعني من الصغر، يعني فكان مسلم. إيه إيه، لكن وش الآية اللي استدلوا بها على هذا؟ لا، وش الآية التي يعترض بها على هذا القول؟ كان من الجن فسق عن كان من الجن ها كان إن ها كان من الجن فسق عن أمر. إيش معنى الجن هنا؟ فصح يسقط عليه اللي هو الخفاء المطلق، يعني بدليل آية الصفات سلام. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبة. من هم الجنة هنا؟ يقصد الملائكة. الملائكة، فإن إبليس كان من الجن، هذا بالعكس، هذا قد يكون دليل على أنه من الملائكة، لأنه قال كان من الجن فسق عن أمر ربه. مو قوي الدليل هذا على أنه من أنه ليس من الملائكة. وهذه فسجد الملائكة كلهم مجموعون إلا إبليس، هو طبعا الأصل أنه الأصل الاستثناء، الأصل الاتصال لا الانقطاع، والأصل أن المستثنى من جنس المستثنى منه. طيب قال إلى أن يبقى واحد، يعني يجوز هنا تخصيص العام إلى أن يبقى واحد، وهذا قول الأكثر. وقيل لابد من أقل الجمع يمثل له، قوله الذين قال لهم الناس، مشهور أنه نعيم بن مسعود قال ولا تخصيص إلا فيما له شمول، لأنه الذي ليس له شمول كيف نخصص منه، كيف نخرج منه بعض أجزائه؟ الشمول هنا قد يكون حسا وقد يكون حكما. حسا مثلا اقتلوا المشركين ثم عاد يستثنى منه مثلا. نعم، هذا شمول حسي محسوسة. الحكمي مثلا اشتريت العبد إلا ثلثه إلا نصفه، ففي شمول، في شمول يعني يمكن تجزئته. قال والمخصص المخرج، عندنا التخصيص الآن، تكلم الآن عن المخصص. قال المخرج، المخصص المخرج وهو إرادة المتكلم، ويطلق مجازا على الدليل، وهو المراد هنا. إذا قيل المخصص، ما هو المخصص؟ مقصود به الدليل، والدليل هنا يشمل اللفظ والعقل والحس، المخصصات. طيب قال وهو المخصص، نعم الدليل، يعني قد يكون منفصلا وقد يكون متصلا، يعني منفصلا عن العام وقد يكون متصلا. المنفصل هنا قال ومنه الحس والعقل، الحس يخصص تدمر كل شيء بإذن ربها، تدمرها كل شيء كل شيء، فالحس أبقى الجبال والسماوات غير، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، هذه خصصها النص. وهو منفصل، ومثل أيضا يجبى إليه ثمرات كل شيء، في أشياء لم تجبى. وكل هذا أصلا هو من العموم الذي أريد به الخصوص، يعني ما دخل التخصيص. العقل أيضا قلنا العقل مثل له، الله خالق كل شيء، قل والله شيء، ولكن العقل خصص على العقل. وهذا أيضا قيل أنه من العام الذي أو من العام الباقي على عمومه، هذا كما يقرر ابن تيمية باقي على عمومه، أصلا لم يدخل حتى يخرج، حقيقة التخصيص أنه دخل ثم خرج، فهو من العام الباقي على عمومه. والشافعي رحمه الله في الرسالة نص على أنه هذا ما دخل تخصيص، ويمكن هنا يقال أنه إما يقال أنه من العام الذي يريد بالخصوص، العام الذي يريد بالخصوص، أو من العام الباقي على عمومه، وهي أصلا هذه الأشياء أصلا لا تدخل. الشيخ لما تدخل إلى النص مدخل، ما اللفظ يستطيع، لكن اللفظ يحمل معنى، اللفظ يحمل معنى، والله عز وجل هو اللي يخاطب الخلق بهذا. التخصيص يعني حقيقة أنه فيه إخراج ما دخل، إخراج ما دخل. الشيخ العام الذي يريد بالخصوص يقول نفس الكلام، النص ما دخل في النص، إيه ما دخل، يعني نفس المتكلم ما أدخله هنا، ما أراده هو، لأنه يقولون ما في عام إلا دخل التخصيص. مر معنا أنه تيمية يقول هذا من أكذب الكلام. طيب قال ومتصل وهو أقسام، ذكر الاستثناء والصفة، أولها الاستثناء، وقال استثناء متصل، الاستثناء لا بد هنا يكون متصلا، أو الآن يتكلم عنه. قال وهو إخراج ما لولاه لوجب دخوله، ما لولاه لولا هذا الاستثناء لوجب دخوله. وقيل أيضا ما جاز دخوله، يعني يجوز دخوله، فلذلك يرد الاستثناء تأكيدا على عدم الدخول، ربما يتوهم السامع أنه يدخل، فالمتكلم يؤكد على إخراجه، وإن كان هو غير واجب الدخول لكنه يمكن دخوله، يمكن دخوله. قال لغة، يعني من جهة اللغة، بإلا أو إحدى أخواتها، إحدى أخواتها، والمشهور ثمان، بعض أسماء وبعض أفعال وبعض حروف، إلا وحاشا وخلا وعدا وسوى، خلا لا، وغير ولا يكون وليس، في بلها، هذه من إضافات بلها، ما اطلعتم عليه في الجنة، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر، بلها يعني غير اللي اطلعتم عليه، يعني في الكتاب والسنة، في أشياء أصلا ما رأتها الأعين ولا خطر أصلا، ما يخطر على البشر، غير الذي حدثتم عنه. أظن السيوطي رحمه الله أضافها في كتابه جمع جوامع وأهم الهوامع، كتاب اللغة، فهذه من إضافات ولا شو اسمه الفقهاء، لا الفقهاء على اللغويين، أو ما يذكرون بعض العبارات نصون عليها، أو النحويين يذكرونها، علماء النحو ثماني هذه. قال من متكلم واحد، هل يصح أن يكون المستثنى منه من متكلم والمستثنى من متكلم آخر؟ هنا قال لا بد من متكلم واحد. يمكن استشهاد بحديث إلا الإذخر، لما قال العباس إلا الإذخر، فقال رسول إلا الإذخر، ما قال نعم، وقره. قال فلا يصح الاستثناء من نكرة، لأنه أصلا ما دخل المستثنى في المستثنى من حتى نخرج. تقول جاء رجال إلا زيد، والآن ما دخل فيه، إلا إذا توهم دخول، توهم دخوله في النكرة، فيمكن على على على قولنا انه قيل ما جاز دخوله، هنا قال ما وجب دخوله. قال ولا من غير الجنس، من غير الجنس هل يستثنى؟ هل يصح ان يكون مستثنى من جنس ومستثنى منه من جنس اخر، او لا بد ان يتفقا في الجنس؟ يذكر بعضهم في الشروط، والان المفترض انه يذكر في شروط الاستثناء، هنا يقول لا يصح، لا بد ان يكونا من جنس واحد. ليش؟ لانه اصلا غير الجنس لم يدخل في المستثنى منه حتى نخرج. وقيل لا يدخل، والدليل الورود. ثم جاء بالتمثيل فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. ها؟ أي نعم أي. وهذا استدلال في محل النزاع، أو يرد على من يرى أنه ليس من الملائكة، ولكن فيه في بعض النصوص مثلا وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم ها فسجدتم لي. الدعوة هنا هل هي داخلة أو ليس من جنسها؟ لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، إلا رمزا. الرمز هل هو من الكلام؟ إيه النفسي، ها النفسي إيه هذا ممكن، من يقول الكلام النفسي يقول إنه ولكن رد على هذا بأن إلا هنا بمعنى لكن، اللي يسمونه الاستثناء المنقطع. جاء القوم إلا حمارهم. اللغويون يشترطون وجود رابط بين المستثنى، يجوزون أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى، لكن لابد من وجود رابط. مثل جاء القوم إلا حمارهم، ما يقال مثلا إلا الحمار مثلا، لكن حمارهم في رابط، ولذلك يجوزونها. وهذا أشار له ابن القيم. قال والمراد بعشرة إلا ثلاثة سبعة، هذا هو المراد، يعني لم ترد العشرة وإنما أريدت السبعة. قال وإلا قرينة مخصصة، يعني دلت على عدم دخول هذه الثلاثة. طيب وشرطه هذا الآن إيه؟ وهذه المسألة مهمة، اتصال المعتاد. هل المسألة هنا هل يجوز الانفصال بين المستثنى والمستثنى منه؟ هذه عليها فروع تبنى عليها. هنا لا يشترط الاتصال، إما الاتصال اللفظي أو الحكم. الاتصال اللفظي إنه لا يكون انفصال البتة. الحكم قالوا لو كان بينهما سعال أو عطاس فقط، يعني هذه الأشياء، فهذا يسمى اتصال لكن حكمي ويصح. والمسألة في ثلاثة أقوال، هذا هو القول الأول أنه لا بد من اتصال، والقول الثاني على ضد لا يشترط الاتصال البتة. هذا نسب إلى ابن عباس وخطأه جماعة من العلماء، توهم أنه أن هذا هو قوله، لأنه قال لو قال إن شاء الله بعد سنة أجزأه، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. قال لو قال بعد سنة لأجزأه، لكن هذا وجهه جماعة العلماء كالطبري وابن القيم إنه أجزأه من جهة الامتثال، ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، يعني ناسي فيما بعد فيقول إن شاء الله، لا أنه يبطل اليمين لو خالفه. وهذا طبعا يترتب عليه حكم، يترتب عليه إبطال حكم الكفارة، خلاص يصير ما في كفارة. والنبي عليه السلام قال من حلف على يمين رأى غير خير من فليت الذي هو خير وليكفر، ما قال وليستثني. لكن هو نسب لابن عباس. حصلت قصة لطيفة، كان الربيع بن سليمان عند هارون وعنده أبو حنيفة. ربيع من وزراء هارون، قال لهارون يا أمير المؤمنين إن أبا حنيفة يخالف جدك ابن عباس، في وجوب اتصال الاتصال استثناء بالإمام. فقال يا أمير المؤمنين لو أخذ الناس بقول هذا لبطلت بيعتهم لك، المئتون يحلفون البيع لك، فإذا ذهبوا إلى بيوتهم قالوا إلا إن شاء الله. فضحك هارون. القول الثالث جواز الانقطاع اليسير. يحدد بالعرف، يعني ما يحدد بالمجلس، يحدد بالعرف. وهذا اختيار ابن تيمية وقرر ابن القيم، وسدل له بحديث أبي هريرة إلا الإذخر، إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، فإن أحد كذا يقال فلا يختلى خلاها ولا يقتل صيدها ولا تحل لقطتها إلى لمنشد. فقام رجل قال اكتبوا لي، قال العباس إلا الإذخر، فقال رسول الله إلا الإذخر. فهنا حصل انقطاع، بل تغير الموضوع هنا. إيه لأن بعضهم قال إذا لم يتغير، إذا لم ينتقل إلى شيء أمر آخر فيصح، هنا تغير. هذا في البخاري ومسلم. وأيضا سدل ابن قيم حديث ابن عباس والله لا أغزون قريشا، والله لا أغزون قريشا، والله لا أغزون قريشا، ثم سكت ثم قال إلا إن شاء الله. عندنا السنة لكنه وجاء من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس، وابو حاتم حكم عليه بالإرسال. طريق هذا معروف كلا فيه. على كل هذا مفيد انه اذا حلف الواحد يقدر يسكت، اي يقيل له عقب يعني قيل ان شاء الله. اي نعم، اي نعم، هذه مسألة. قال او حك كبقيه التوابع، يعني مع متبوعاتها تكون متصله، ونيته قبل تمام مستثنى منه، وهذا شرط لمن شرط الاتصال. على هذا المذهب لا يجيز الاستثناء بعد الانتهاء من اليمين، لا بد انه يستثني، لا بد انه ينوي قبل ما ينتهي الكلام. أما إذا تم الكلام وهو ما نوى ما صح الاستثناء. والنبي عليه السلام ما نوى الإذخر. يقول الشيخ يعني كان ناوي بس لسهول عباس فطم لا تكلم من كل الاحتمالات، ليس كل احتمال يقبل إلا الدليل إذا ورد إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. إذا وردت الاحتمالات المتساوية أبطلت. هذا قال ونطق به، هل يلزم النطق بالمستثناء أو يكفي نيته أو يجزئ تحريك اللسان به؟ هنا يقول لا بد من النطق به، وهذا قول الجمهور، إلا في يمين خائف بنطقه، في بعض النسخ يمين مظلوم خائف، فإذا حلفه أو الظالم فيجوز له هنا أن يخفيه لا ينطق به. هذا جوزه أحمد، قال لأنه أصلا يمين غير منعقدة، يعني يمين الظالم غير منعقدة. ذاك يقول اليمين على نية المستحلف، هذا حديث، إلا يمين المظلوم فإنها على نيته هو. اكتفى ابن تيمية بتحريك اللسان، شلون؟ الظالم غيره، المظلوم غيره، لا يقصد عند الظلم يعني ابن تيمية هو على كل. إذا كان طبعا في باب القضاء وفي باب الحكم اليمين على نية المستحلف، هذا هو النص، يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. لكن إذا كان مظلوما هو تأتي بعض المرات تصير مضروب بس مو بخائف يعني، أو الحق له، الحق له لكن لا يريد أن يفصح عنه. أنا ما أدري عادي من تيمية هل قصر تحريك اللسان فقط على صورة المظلوم الخائف أو بشكل عام؟ أي بشكل عام، إلا أن يكون في حقوق يعني تهدر الحقوق، هذا وهذا واضح إذا ترتب عليه إهدار حقوق. لا، هو فائدة تحريك اللسان هنا قالوا هكذا كل الأقوال الواجبة لا يلزم فيها إلا تحريك اللسان، ها إيه والقراءة، ها قول بالصلاة تحريك اللسان، إيه إيه إيه. قال ولو أطبق شفتيه، قال لأن حروف الاستثناء هنا ها حلقية ليست شفتية، ها يعني يقدر يسكر شفايفه ويحرك لسانه. إيه يعني يقصد الشيخ ابن تيمية قوله ما يلزم رفع الصوت به، وقاله لنفسه حرك بلسانه من غير رفع الصوت. إيه لابد من تحريك اللسان، لا تحرك به لسانك. أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بشفتاه، تحركت بشفتاه يعني ما يلزم هنا إظهار الصوت. فإذا كانت مثل ما يقول ابن القيم إنه أصلا الكلمة هذه هي حلقية، ها حلقية لسانية يعني، ها فخلص ما له لازم تحريك أصلا، ما له لازم تحريك الشفة في نطق في نطق شو اسمه هذه الكلمة يعني. وغيره يشترط رفع الصوت للاستثناء، إيه نطق به، ما لابد من النطق. شيخ النطق يكون مقصود تحريك اللسان من النطق، ما يعني ما يصير قسم ما مو بيصير إنه إيه يصير واحد حتى النطق بالنون يحرك اللسان. لا هو يكون على من أجل إنه يكون المستثنى مساوي للمستثنى منه، كما أنه نطق بالمستثنى منه فكذلك في المستثنى فيكون مساويا له. قال ونطق به إلا في يمين بنطق لا تأخيره، لا تأخيره هذه لا تأخيره نطقا على اتصال، ها لا هو تكلم عنها وشرطه اتصال معتاد لا تأخير الاستثناء عن المستثنى، ها كل الضمير يعني لا تأخير يقصد به لا تأخير الاستثناء عن المستثنى منه، كانوا تأكيد الكلام يعني ممكن هنا نطق به إلا في يميني خائف بنطقه لا تأخيره يعني فلا يصح تأخيره، ممكن يعني يصح عدم النطق به من اليمين من الخائف عدم لا تأخيره. والآن اشترط الاتصال واشترط النية واشترط النطق واستثنى من النطق مسألة الخائف، قال لا تأخيره، لا تأخيره يمكن هنا يكون هذا مقصوده لا تأخيره. طيب قال ويصح استثناء النصف، وعندنا الآن استثناء الكل واستثناء الأكثر، استثناء النصف واستثناء الأقل. استثناء الكل لا يصح بالإجماع، واستثناء الأقل يصح بالإجماع، وفي استثناء النصف واستثناء الأكثر. استثناء النصف الآن يقررون أنه يصح، وهذا أغلب العلماء عليه. فباقي الأكثر هنا وقع الخلاف فيه، هل يصح استثناء الأكثر أو لا؟ قال لا الأكثر إلا إذا كانت الكثرة من دليل خارج عن اللفظ، يعني فيدل هنا على استثناء الأكثر يعني كان داخلا ثم جاء دليلها دليل آخر. في تذكر في كتاب الطلاق معني إنه مع المذهب إنه ما تقول زوجتي طالق ثلاثا إلا اثنتين يقول خلاص راحت عليك ثلاث. إيه هذا هو لا يصح استثناء الأكثر، لأنه يعني الآن لابد من الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه، لكن إن دل دليل خارجي على الأكثر فهنا يصح. هو الآن يقرر هكذا، أو كان الاستثناء يتعلق بالصفات وهو بالأعداد، ها تعلق بالصفات، مثل أكرم الطلاب إلى الراسبين، أكرم الطلاب إلى الراسبين، ويقول لك مثلا أكرم الطلاب إلا 10 منهم، إلا 10 منهم وهم مثلا 12. لما قال أكرم الطلاب إلى الراسبين وجدنا أن كلهم راسبين، صح الكلام هذا، لأن الاستثناء هنا استثناء صفات وليس استثناء أعداد. هنا الجمهور الذين يجيزون استثناء الأكثر استدلوا بأدلة، مثلا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك والغاوون، ها أكثر بأكثر، هكذا استدل الجمهور، فأجاب الحنابلة بأنه هذا استثناء صفات، ها إيه صفات، ها وقيل إنه منقطع، قيل منقطع هذا على القول بأنه إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إن العباد هنا عبودية الاختيار ولا اضطرار؟ الاختيار، إيه علشان إلا من اتبعك لا يدخلون في العباد. طيب وحيث بطل، يعني بطل الاستثناء الأول واستثنى منه رجع إلى ما قبله، يعني الآن أثبت شيئا ثم استثنى منه الأكثر ثم استثنى الأقل، إذا بطل المستثنى الأكثر حل محله لا الأقل، له عليه 10 إلا 8 إلا 5 أو إلا يعني إلا 7 مثلا إلا 3، فتبطل 7 وتحل محلها 3. قال وحيث بطل يعني الاستثناء الأول واستثنى منه يعني ثانية رجع إلى ما قبله، ويستثنى بصفة مجهول من معلوم ومن مجهول والجميع، صفة مجهول من معلوم، صفة مجهول من صفة مجهول، ها شيء حينما استثنى بصفة مجهول، بصفة مجهول إيه أجل هذه أجود، ها صفة مجهول إيه مجهول إيه وش بعده معلوم ومن مجهول والجميع إيه، ويستثنى بصفة إيه وحط هنا أوهم مثلا، ويستثنى بصفة مجهول من معلوم إيه ومجهول من مجهول إيه والجميع، إيه يعني مثلا لو قال بصفة مثلا أكرم الطلاب مثلا إلا الناجحين إلا الراسبين مثلا، ومجهولة مثلا الراسبين إيه منهم إيه، قال كأقتل من في الدار إلا البيض، وهو يجهل من في الدار ويجهل أيضا البيض، قال فكانوا كلهم بيضا لم يقتلوا، هذا في تحيز لا طيب قال وإذا تعقب جملا، تعقب جملا يعني جاءت جمل ثم جاء الاستثناء بعدها، فالاستثناء هل يعود لكل الجمل أو لآخر جملة؟ الجمل هنا ابن تيمية يقول المراد ما فيه شمول لا الجمل النحوية، هذه مسألة مهمة، المصطلحات قد تكون مشهورة مثلا في فن من الفنون فيعبر بها علماء فن آخر فينتبه طالب العلم، يعني مثل الصفة عند النحويين والصفة عند الأصوليين، الصفة عند النحويين تتسع للحال والظرف والنعت والتوكيد إيه نعم إيه، بخلاف الصفة مثلا عند النحويين فيها النعت، فلذلك قد يختلفون في معاني هذه المصطلحات، يعني الجمل هنا ليس الجمل ما في شمول، جملة يعني شاملة لشيء، لكن الجملة النحوية معروفة متكونة من مبتدأ وخبر ولا فعل وفاعل. قال وإن تعقب جملا بواو عطف، بواو عطف يعني هذه الجمل معطوف بعضها على بعض أو ما في معناها كالفاء وثم، وصلح عوده يعني المستثنى إلى كل واحدة يصلح ولا مانع، ما في مانع يمنع يعني دليل من خارج يمنع عوده على الجميع فللجميع، كبعد مفردات يعني لو جاءت مفردات هنا فهذا لا خلاف فيه. هذا جل يعني مثلا أكرم زيدا وعامرا وخالدا إلا الذي خرج، إلا الذي خرج. في مسألة نسيت ذكرناها قبل شيخنا جمل يعني ذكرت كثيرا ثم ورد استثناء وقيدناه بالأخير والذي يرمون المحسنات، هذا هذه المسألة ما هذه المسألة. على كل هو بعد المفردات واضح ما في إشكال، لكنه إذا جاء بعد الجمل فهم قاسوا، الآن الجمهور قاسوا الجمل على المفردات، قاسوا الجمل على المفردات، لكن في بعض الأحيان لا يمكن عوده على الجمل كلها فربما يعود على الجملة الأولى، على الجملة الأولى مثلا لا يحل لك النساء من بعد ولا تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن عادت على النساء مو على الجملة الأخيرة. مثلا إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف اللي شرب. نعم، فربما تعود للجملة الأولى وربما تعود وربما يأتي الدليل على عدم دخول الأولى، مثل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة إلا الذين تابوا، فلا يعود على مسألة الجلد. نعم، جاء المانع هنا. الحنفية يرون أنه يرجع إلى الجملة الأخيرة، لا يرجع على جميع الجمل. نسبة تنين أطلب مذكور ممكن يقررون هذا لأنه الأصل عدم الاستثناء فيقتصر على ما يصح عليه اللفظ. وعلى هذا جاء مسألة ولا تقبل لهم شهادة أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، يقول التربة ترفع التربة التوبة ترفع وصف الفسق لكنها لا ترفع عدم قبول الشهادة، فيكون عدل لا تقبل شهادته، عدل لا تقبل شهادته. لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه، إلا بإذنه. هنا هل تكون قاصرة على مسألة الجلوس أو على مسألة أيضا الإمامة؟ على الجمهور لا يؤمن الرجل رجل في السلطان إذا أذن له هنا. وقالوا الجمهور يقولوا لأنه يعني المعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه، هذا شيء. شيء ثاني يستهجن أنه يكرر المستثنى بعد كل جملة يكرر، هذا من العيب. قالوا مثل بني تميم وربيعة أكرمهم إلا الطوال للكل، يعني يرجع الطوال على تميم وربيعة، وأدخل بني تميم ثم بني المطلب ثم سائر قريش فأكرمهم، الضمير للكل. هذه غير مسألة الاستثناء، يعني الضمير يرجع على المعطوفات كلها، يعني الأمر هنا الأمر المتعلقة الأمر الذي يتعلق به الضمير هنا يرجع على كل المذكورات أو أقرب مذكور، لا يرجع على كل المذكورات، لكن هذه غير مسألة بس يقول شيخنا لأقرب مذكور لغة لأقرب مذكور، لا هنا ما يقال لأنه ما يستقيم الكلام. على كل أقرب مذكور هذه متى ترد؟ ترد إذا ما في عطف، هنا في عطف، يعني إذا ردنا النجمة مثلا أقرب مذكور أما في حالة العطف وش فائدة العطف؟ المعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه. مشكلة أحيانا يكون مع المعطوف ما يدري هل المعطوف على الجملة هذه ولا على الجملة اللي قبل، فهل ندخل جملتين هذه والجملة اللي قبل؟ والأصل أنه العطف هو اللي يفصل بين الجملة التي قبلها والجملة التي بعدها، يكون تكون التي بعدها معطوفة على التي قبلها. طيب قال وهو من نفي الإثبات، وبالعكس الاستثناء من النفي ها إثبات، والاستثناء من الإثبات ها نفي، واضح هذا ها؟ إلا إذا أريد بالاستثناء الشرط، إذا أريد بالاستثناء الشرط، يعني جيء بإلا على غير بابها أريد بها الشرط، فلا يكون هنا الاستثناء من النفي إثبات ومن إثبات. مثل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. الآن لا صلاة نفي، إلا فتح الكتاب إثبات. هل الإثبات هنا نفي نفى نفى الصلاة لا صلاة إلا فتح أثبات، هل نثبت الصلاة عند وجود الفاتحة؟ هذا لا يلزم، ولكن هذا المقصود به هنا أن إيش هو يعني هكذا قيل. قال وإذا عطف على مثله أضيف إليه، إذا عطف على مثله أضيف إليه، يعني قبل شوي المعطوف بين المستثنى منه، والآن المعطوف بين المستثنى، دخل العطف على اللي قبل، دخل العطف على المستثنى منه، وهنا دخل العطف على المستثنى. له علي عشرة إلا ثلاثة وإلا اثنان، وإلا اثنان، فيأخذ حكمه. هذه متى تصح؟ يمكن أن أقول إذا لم نجوز استثناء الأكثر، ها؟ ما أدري عدد نجمع ها؟ نجمع استحايا على الحنابلة. حتى هذه ما تصح، لأنه يقول وإلا ثلاثة وإلا اثنين، بس ما يقدر نجمعها، يعني يا ثلاثة يا اثنين. لا قال لك هنا وإذا عطف على مثله يضيف إليه، يعني مثل قال له علي عشرة إلا خمسة، هذا جائز على الحنابلة، وإلا ثلاثة. إيه والآن صعب بقول له اثنين، يعني أخرج خمسة ثم أدخل ثلاثة. بس ما يفهم من الكلام شيخنا أنه يريد ثمانية، وإلا خمسة وإلا ثلاثة إلا استثناء أصلا. إيه والآن استثنى خمسة ثم أيضا استثنى من خمسة، يعني بدل ما يقول له علي عشرة إلا ثمانية قال له علي عشرة إلا خمسة وإلا ثلاثة، واضح؟ طيب قال وإلا يعني إذا لم يكن هنا عطف فاستثناء من الاستثناء، الاستثناء له علي عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة، كم يصير عليه؟ ثمانية. له علي عشرة إلا خمسة ثم استثنى من المستثنى، قال ويصح إجماعا، يدل عليه إلا آل لوط، إلا آل لوط إنا لمنجوهم إجمعون إلا امرأته، فهذا استثناء من المستثنى. فيما يتعلق بالجنس هو لو ذكره هنا من ضمن الشروط كان جيد، مسألة أن المستثنى لا بد أن يكون من جنس المستثنى منه، والمسألة خلافية هل يشترط هذا أو لا يشترط، المذهب يشترطون، نعم يشترطون، والقول الثاني أنه لا يشترط، ويستدلون بمجموعة من هذه، لكن المذهب يجيب بأنه بمعنى لكن هنا، هل مثلا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، هذه قد يستدل بها بعض المفتونين ما دام حصل الرضا جائز، فقال هنا إلا بمعنى لكن أن تكون عن تراض منكم. يعني يترتب على مسألة هذه، إذا قال مثلا له علي 1000 درهم إلا 50 دينارا، على المذهب كم يصير عليه؟ ألف كامل. لأنه المستثنى ليس من جنس مستثنى. والقول الثاني أنه لا يجوز، يجوز. ولا قلنا اللغويون هنا يشترطون أن يكون بينهما رابط، بينهما رابط فيصح، يصير القول الثاني. ها؟ يصير القول الثاني وجود الرابط. هذا قول الثالث. قول الثالث إذا وجد رابط بين حتى لو لم يكن بينهما، لو لم يتعد جنسهما فيصح. مش كثير الرابط. الرابط يمكن نقول بحكم العادة مثلا، يمكن نجعل الأصل شيخ، يمكن كوجود ضمير أو رابط، رابط لفظي مثلا، أو مثلا رابط عرفي مثلا، ممكن رابط معنوي يعني حكمي ولفظي، مو قيد قبل الرابط لفظا وحكمي. لا على اتصال، تقصد الاتصال، الاتصال اللفظي والحكمي. يقول حتى وجود الرابط يكون لفظي وحكمي. لا أنت إذا قلت رابط وش معنى حكمي؟ معنى حكمي، حكمي إنه ما وجد رابط لكن نحن حكمنا الرابط أصلا. نعم يمكن، ما يمكن تقديره يعني الرابط هنا، لكن العرف مثلا يقدره مثلا. نعم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.